أو لكل أحد. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له. ولكن حق القول مني ثبت قضائي وسبق وعيدي، وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وذلك تصريح بعدم إيمانهم بعدم المشيئة المسبب عن سبق الحكم بأنهم من أهل النار، ولا يدفعه جعل ذوق العذاب مسببا عن نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فيها بقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فإنه من الوسائط والأسباب المفضية له. إنا نسيناكم تركناكم من الرحمة أو في العذاب ترك المنسي. وفي استئنافه وبناء الفعل على أن واسمها تشديد في الانتقام منهم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، كرر الأمر للتأكيد ولما نيط به من التصريح بمفعوله وتعليله بأفعالهم السيئة من التكذيب والمعاصي، كما علله بتركهم تدبر أمر العاقبة والتفكر فيها دلالة على أن كلا منهما يقتضي ذلك. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها وعظوا بها خروا سجدا خوفا من عذاب الله، وسبحوا نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث بحمد ربهم، حامدين له شكرا على ما وفقهم للإسلام وآتاهم الهدى، وهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة كما يفعل من يصر مستكبرا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم ترتفع وتتنحى عن المضاجع الفرش ومواضع النوم يدعون ربهم داعين إياه خوفا من سخطه وطمعا في رحمته. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها قيام العبد من الليل، وعنه عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله الأولين والآخرين جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق أو يسمع الخلائق كلهم، سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل، ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل، فيسرحون جميعا إلى الجنة، ثم يحاسب سائر الناس. وقيل كان ناس من الصحابة يصلون من المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من قرة أعين مما تقر به عيونهم. وعنه عليه الصلاة والسلام يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل هم اطلعتم عليه، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وقرأ حمزة ويعقوب أخفى لهم على أنه ما أخفي لهم على أنه مضارع أخفيت، وقرأ نخفي وأخفى، والفاعل للكل هو الله. وقرأ وأعين وقرئت أعين لاختلاف أنواعها، والعلم بمعرفة بمعنى المعرفة، وما موصولة أو استفهامية معلق عنها الفعل، جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء، أي جزوا جزاء أو أخفي للجزاء، فإن إخفاءه لعلو شأنه. وقيل هذا لقوم أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا خارجا عن الإيمان، لا يستوون في الشرف والمثوبة، تأكيد وتصريح، والجمع للحمل على المعنى. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، فإنها المأوى الحقيقي، والدنيا منزل مرتحل عنها لا محالة. وقيل المأوى جنة من الجنان نزلا سبق في آل عمران بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم أو على أعمالهم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، مكان جنة المأوى للمؤمنين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، عبارة عن خلودهم فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، إهانة لهم وزيادة في غيظهم. ثم قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ربنا عز وجل كما أسلفت لكم خاطب بهذا الخطاب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما خاطب كل داعية إلى الله عز وجل، وخاطب كل مؤمن. ولو ترى في يوم القيامة إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أطرقوا من الحياء، أطرقوا من الخزي والعار، بعدما عرفوا مصيرهم بما أجرموا في هذه الحياة الدنيا، يقولون مخاطبين ربهم تبارك وتعالى ربنا، يعني يقولون ربنا مخاطبين قائلين للذات الإلهية ربنا أبصرنا، أي رأينا ما وعدتنا من النار، ما وعدتنا من العذاب، ما وعدتنا من الزبانية التي تكون في نار جهنم، سمعنا تصديق رسلك الذين كانوا يخبروننا بالآخرة وكنا نكذبهم في الدنيا. بعد هذا أيقنا في يوم القيامة أن ما قاله الرسول هو الحق، وما قاله المؤمنون وفعلوه هو الحق. يا رب لو أن لنا كرة أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا مرة أخرى، لم يبق لنا شك بما شاهدنا، لأننا شاهدنا جنتك وشاهدنا نارك، شاهدنا أهل النعيم وشاهدنا أهل الجحيم. ارجعنا، ففي الحقيقة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، وقضاء الله عز وجل أنهم إليها لا يرجعون. فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا، إن أيقنا بما شاهدنا وصلنا إلى عين اليقين، عندما رأينا الجنة ورأينا النار ورأينا العذاب ورأينا الصراط ورأينا الميزان ورأينا الصحف المنشورة ورأينا الناس قد بعثت من قبورهم، أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا، لم يبق لدينا أي شك على الإطلاق. نعم، لذلك هؤلاء إنما يريدون شيئا ولو ترى إذ المجرمون. إذن لرأيت أمرا عظيما جدا، كيف يكون التمني منهم، كيف يكون الذل الإذلال، كيف يكون بعد ذلك الطلب إلى العودة مرة أخرى إلى هذه الحياة الدنيا. إذن لكن الله عز وجل يسكتهم، والله سبحانه وتعالى يبين لهم أنه لا عودة إلى الدنيا. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو أراد الله عز وجل أن تكون أن يكون الناس جميعا من المؤمنين لأراد سبحانه وتعالى، وكان قادرا على ذلك سبحانه وتعالى، كان قد وفق الكل للعمل الصالح، ولكن إرادة الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لتتمايزوا بالعمل الصالح والعمل السيء، بالتوفيق له بعدم التوفيق له. إن الله عز وجل أخذ القضاء وأخذ الوعيد على نفسه، ماذا؟ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بعد أن بث الله الخلق في الكون وأعطاهم عقلا يهتدون به، وأرسل إليهم رسلا، وأنزل عليهم كتبا، وبعد ذلك علمهم الحلال والحرام، منهم من آمن فكانت له الجنة، ومنهم من كفر بالله عز وجل وعبد غير الله من مخلوقاته فكانت له النار. ولكن حق القول مني، ثبت هذا القضاء، سبق هذا الوعيد، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. وإن الله عز وجل يبين أن جماعة من الناس لا يؤمنون أبدا ولا يريدون الإيمان، ويصرون على الكفر والعناد، وهم يعلمون أن الإيمان حق، ومع هذا فإن سبب دخولهم النار أنهم نسوا عبادة الله، تركوا عبادة الله، تركوا الاستجابة لرسل الله. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم؟ قال لهم ذوقوا العذاب. إذن فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إن الأسباب التي أدت إلى دخولكم في النار وإلى ترك الله سبحانه وتعالى الرحمة، وإن الله ترككم كترك المنسي لما ينساه، ولكنه تعالى عن النسيان سبحانه وتعالى، فلكن الله بذلك ينتقم. وإن الله يترككم كترك المنسي تماما، وهو عالم بكم وهو منتقم منكم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اليوم، يوم القيامة الذي يقف الناس فيه في صعيد واحد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما نرى قول الله عز وجل ذوقوا عذاب الخلد، العذاب الذي تخلدون فيه بأي سبب؟ بما كنتم تعملون من الأعمال السيئة، الأعمال التي تبعدكم عن طاعة الله عز وجل، بالأعمال السيئة التي كنتم تكذبون فيها رسول الله، بما تفعلون من المعاصي التي نهى الله تبارك وتعالى، وتعلمون عاقبتها. في المقابل قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هؤلاء الذين وعظوا من قبل الرسول فآمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، خافوا من عذاب الله، نزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، آمنوا بالبعث والجزاء، وقالوا إن الله قادر على أن يبعثنا وعلى أن يجمعنا وعلى أن يحاسبنا أن يحاسب كل واحد منا كما يرزقنا أنفاسنا وأرزاقنا في كل يوم، كذلك هو القادر على جمعنا سبحانه وتعالى. فنزه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى، حامدين له، شاكرين لله، شاكرين لله على أن وفقهم الله عز وجل وهداهم للإسلام، وهدا وأعطاهم الله الهدى وبين لهم طريق النجاح والفلاح، فاتخذوه طريقا، لم يستكبروا، لم يكونوا أعوانا لإبليس، لم يسيروا في طريق الكبر. هذا إبليس تكبر ولم يسجد لآدم، فكانت نتيجته أن خرج من جنة الخلد، وبعد ذلك حكم عليه بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك الكبرياء صفة سيئة جدا، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. إذن المؤمن لا يستكبر، الكافر يستكبر، لا يستكبر عن الإيمان، لا يستكبر عن الطاعة، لا يصر مستكبرا كما يفعل الكافرون، بل يتواضع ويخضع، بل يرى العزة عندما يتواضع، عندما يركع لله، عندما يسجد لله، عندما يغبر وجهه في سبيل الله، عندما يقول سبحان ربي الأعلى، يجد الإنسان المؤمن نفسه في أعلى المراتب. فإن الخضوع في العبودية لله عز وجل يعتبر أكبر طريق للتقرب إلى الله، لأنه بذلك يبتعد عن ما فعله إبليس، أأسجد لمن خلقت طينا وهم لا يستكبرون. ما وظيفة هؤلاء؟ قال ربنا عز وجل في وصفهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الذين ترفعت أنفسهم عن الفروش، ابتعدوا قليلا عن أزواجهم، قاموا من فروشهم من دفئها، وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى عندما نزل أمر الله إلى السماء الدنيا، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. قام هؤلاء وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، القائلين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خاطبوا الله بفاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، تركوا مضاجعهم، تركوا نومهم، أخذوا بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى بين الرغبة وبين الرهبة، خوفا من سخط الله، طمعا في رحمة الله تبارك وتعالى، يدعون ربهم خوفا وطمعا. إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذه الآية أنها نزلت في هؤلاء الذين يقومون قيام العبد من الليل. قيام العبد من الليل معناه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جمع الله الأولين والآخرين جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم، إذا يسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون، يقول رسول الله وهم قليل، هم قليل، ثم يرجع فينادي ليقوم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء، فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعا إلى الجنة، يدخلون الجنة بغير حساب، ثم يحاسب سائر الناس. نعم، كان جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا إلى المسجد فصلوا المغرب كانوا يقومون في صلاة ما بين المغرب إلى العشاء يناجون الله تبارك وتعالى، وأيضا هذا في فعل أبدانهم. أما ماذا فعلوا في أموالهم؟ قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون في أسباب الخير كله، لا يتركون شيئا على الإطلاق. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله عز وجل أعد لهم شيئا عظيما، بين الله أن هذا الشيء لا يعلمه ملك مقرب، لا جبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل ولا ملك الموت، نعم، ولا حملة العرش. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ماذا أعد الله لعباده المؤمنين من قرة أعين تقر به العيون؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل ما اطلعتم عليه، اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. الله يعطينا ثم يبين أن هذا السبب هو العمل الصالح الذي يتقرب فيه العبد إلى الله تبارك وتعالى. إن الله أخفاه لعلو شأنه، أخفاه سبحانه وتعالى كما أخفى مقيم الليل قيامه بينه وبين ربه، فأخفى له جزاء أوفى من ذلك بكثير. ثم ذكر الله الفرق ما بين المؤمن والفاسق، فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المؤمن هل يستوي مع الكافر؟ أبدا. الفاسق الذي خرج عن الإيمان هل يستوي مع المؤمن الحق الذي عشعش الإيمان في قلبه؟ أبدا لن يستووا، أبدا لن يستووا في شرفهم ولا في ثوابهم ولا في أعمالهم ولا في موقفهم يوم القيامة ولا في توزيع صحائفهم ولا في منازلهم التي أعد الله لهم ولا في طول ذلك اليوم ولا في الترحيب بهم. إذن كيف الفرق بين أن يقال للمؤمن سلام عليكم طبتم فادخلوها، وبين الكافر فكبكبوا فيها؟ إذن انظروا إلى هذا الفرق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم فصل الله عز وجل فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان بلا عمل صالح لا يفيد، وعمل صالح بلا إيمان لا يفيد. دائما يقترن هذا الإيمان مع العمل الصالح، والله عز وجل جعل لهم جنة تسمى بالمأوى. نعم، المأوى لهم. إذن هذه الجنة التي هي منزل ومجنة من الجنان العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم جزاء عن أعمالهم، الله عز وجل من تمام نعمة الله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، رزقك المال وقال أنفق عبدي، رزقك القوة والطاعة فقال قام عبدي فخاطبني في الليل وقام فصلى. هذه القوة في الأعضاء من أعطانا إياها؟ من الذي ألهمنا الشكر؟ من الذي حرك لساننا؟ من الذي حرك قلوبنا؟ من الذي ألهمنا الإنفاق في سبيل الله عز وجل؟ نسب الله عز وجل ذلك إلى عباده. من تمام نعمة الله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، قام عبدي، تصدق عبدي، آمن عبدي، صلى عبدي، زكى عبدي، حج عبدي، صام عبدي، كل ذلك هذه الأعضاء التي هيأها الله لذلك. نعم، أنت وجهتها فنسب العمل إليك. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. النزل نسمي الفندق نزل. نعم، وهذا أعلى درجة نزل. إذا كان أدنى رجل في الجنة له بمقدار الدنيا بسبعة أضعاف. نعم، سميت هذه الجنة بكثرة ما فيها من الثمار، وكثرة ما فيها من الأشجار، وكثرة ما فيها من الشراب، وكثرة ما فيها من الولدان المخلدون، وكثرة ما فيها من السقاية، وكثرة ما فيها من الظلال. يسير الراكب تحت شجرة طوبى مسيرة 500 عام. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم أو على جزاء على أعمالهم التي قاموا فيها. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. الذين خالفوا، الذين لم يؤمنوا، الذين أعد الله لهم مكانا مقابلا، مكان يقابل مكان لكل عبد، مكان في الجنة ومكان في النار. فالمؤمن يأخذ مكان الكافر في الجنة، والكافر يأخذ مكان المؤمن في النار، يأخذ المكانين معا ويعذب ضعفا بل أضعاف مضاعفة. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها حاولوا الخروج، نعم، لكن الله عز وجل يقول أعيدوا فيها. معنى ذلك كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عذاب دائم، عذاب متكرر. نعم، يتمنى كل واحد منهم الخروج منها وما هو بخارج منها. قيل لهم ذوقوا، قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. تكذبهم بعض الناس يقول غدا نتسلى نستدفئ مع فلان وفلان، مع المغنين، مع المطربين، مع الراقصين. هكذا بعض الناس اليوم يعني يستهزئ بنار جهنم، سيعلم في يوم القيامة عندما يدخلها وعندما يعذب بها. كما قال تعالى: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فإن الله عز وجل يهينهم بذلك ويزيد